أحكام الجنايات 2 أنواع القتل 3-2-1. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع الحديث عن أحكام القتل وعقوبات القاتل في الإسلام، وما زلنا مع الحديث عن القتل العمد والأحكام المتعلقة بالقاتل. وتحدثنا قبل ذلك أحبتي عن خطورة القتل وعن أنه ينبغي على الإنسان أن يعلم خطورة هذه المسألة من ناحية، وكذلك عن العقوبات المقدرة للقاتل القتل عمد وتعريف القتل العمد وصور القتل العمد. وهنا تبقى بعض المسائل فيما يخص القتل العمد، منها أنه لو فرض ووجد قتيل ولم يعلم قاتله. احنا قلنا لو في قتل عمد واحد قتل واحد سواء بالمباشرة أو بالسبب كما سبق وبينا، عندئذ في القصاص، وهنتكلم عن القصاص وأنواع إن شاء الله. طب ومتى يعني يعفى عنه؟ طيب الأصل هنا هذا يقتص من الجاني. طب إذا وجد قتيل ولم يعلم من القاتل، قتيل ولم يعلم قاتله، مرمي في مكان معين وهكذا، لكن اتهم به قوم أو شخص ولم تكن لهم بينة وقامت قرائن تدل على صدق المدعي، يعني إيه؟ هو بينه وبين واحد خصومة، بينه وبين ناس معينة خصومة، والناس دول كانوا متوعدين بالقتل، وعند بعد ذلك وجد مقتولا في مكان قريب منهم ومرمي في الطريق، مش قادرين يقوموا بينة على القتل، فازاي يؤتى بحق هذا القتيل وما لا يفعل؟ ده بيعبر عنه في الفقه بمسألة اسمها مسألة القسامة. مسألة اسمها مسألة القسامة. يعني ايه القسامة؟ هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم الدم. احنا ان شاء الله لنا تعريف مع معصوم الدم، ايه من هو اللي معصوم الدم وأصنف معصوم الدم. يبقى ده إنسان دمه معصوم مثل إنسان مسلم مؤمن ما ارتكبش جريمة، أو مثل معاهد أو زمي أو ما شابه، فإذا لم يقم دليل على قتله. فهنا في قرائن بتدل أنه الناس معينة قتلوا أو واحد بعينه قتله، لكن ما فيش أدلة. عندئذ بننتقل إلى مسألة الأيمان المكررة. إزاي بقى؟ أولا بتشرع القسامة في القتيل إذا وجد ولم يعلم قاتله واتهم به قوم ولم تكن بينة لكن قامت قرائن على صدق المدعي. يشترط للقسامة أولا وجود العداوة، عشان نخلي الناس تحلف، مش ما وما يجيش أولاء القتيل يدعوا على أي واحد ويحلفوا، إنما أولا يكون في أشياء محيطة تدل على إنه هو في شيء يدفعه إلى قتله. وجود العداوة، كون المتهم من المعروفين بالقتل، بلطجي معروف بالقتل إلى غير ذلك، وجود سبب بين في يوضح كأنه كان توعده بالقتل أو ما شابه، أو تلطخ بدم أو ما شابه، وأن يتفق الأولياء في الدعوة، يعني كلهم بيتفقوا أنه شخص بعينه وإحنا واثقين أنه هو ده إلى غير ذلك. طب يعملوا إيه بقى؟ السلطان يعمل معهم إيه؟ بيحضر القاضي، يحضر القاضي المدعين والمدعى عليه اللي هم أولياء المقتول بيدعوا على حد معين أنه هو اللي قاتل، بيحضرهم الاثنين قدام، ويبدأ القاضي باللي بيدعوا عليه اللي بيقولوا أنه فلان ده هو اللي قاتل، يخلهم يحلفون 50 رجلا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتل. يبقى يحلف 50 رجلا 50 يمينا أن فلانا هو الذي قتله، فيثبت بذلك القصاص. طب إذا امتنع أولياء الدم عن الحلف، قال لهم احلفوا، قالوا لا مش هنحلف، أو لم يكملوا 50 يمين ما كملهمش، حلف المدعي عليهم 50 يمينا إذا رضوا، يعني قل له احلف إن أنت ما قتلتوش، يحلفوا 50 يمين، فإذا حلف فأصبح بريئا. وإذا امتنع أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا بأيمان المدعى عليهم فدى الإمام القتيل بالدية. يعني إيه؟ يبقى عندي صورة دلوقتي قتيل مرمي وفي قرائن بتفيد أن أهل القتيل بيقولوا ده اللي قتله في عداوة وكان متوعده بالقتل ومتأكدين بس ما عملش بينا أنه هو اللي قاتل، فعندئذ بيجمعوا 50 منهم يحلفوا على 50 يمين أن ده هو اللي قاتل. إذا حلفوا خلاص بهذا المقام ثبت وده بيقام عليه بقى الايه هنا القصاص او الدية. طيب الراجل ده رجع ما حلفش اللي هم 50 يمين، قالوا لا مش هنكمل، ما قدروش يحلفوا يجيبوا 50 واحد او ما كملوش او قالوا لا مش هنحلف، هو اللي قتله بس مش هنحلف. ما هو لان الحلف ده مش شيء هين، والحلف وفي اشياء ينبغي ان ننظر لها من منظور الشرع، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ودي مسألة يتعلق بها دم إنسان ممكن يختص منه، فلازم أولياء القتيل عشان يحلفهم يكونوا متأكدين أو عندهم شبه قرائن إن ده اللي قاتل وكلهم. طب لو واحد بيقول مثلا فلان 25 بيقولوا فلان وخمسة بيقولوا فلان وخمسة بيقولوا فلان، لا ده كلام ده ما ينفعش، لازم 50 يكونوا متفقين هو نفس الشخص ده. طيب 50 دول حلفهم على انه الشخص خلاص بقى القصاص، طب ما حلفوش او ما كملوش الخمسين، بنحلف المدعي عليه احلف انت 50 يمين ان انت بريء، حلف بقى بريء. طيب ما رضاش هو كمان يحلف، عندئذ بالمفروض يعني انها تقضى الدية من بيت مال المسلمين. وطبعا هذا في حديث عن سهل بن ابي حثمة رضي الله عنه انه اخبره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصا خرج إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين، يعني أتل ورموه في بير كده، فأتى يهود فقال أنتم والله قتلتمه. الشاهد من هذا أحبتي في حديث طويل أنه لما لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل القسام بهذا الذي ذكرت، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا، قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم احلفوا، قالوا لا، قالوا خلاص هنخلي اليهود تحلف، قالوا ما مش مسلمين وهيحلفهم، قال له خلاص. فدفع من بيت ايه؟ من بيت المال دفعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا بقول الكلام ده احنا جايبينه برضو ليه؟ عشان يتبين ان اللي ميت ده له حق وينبغي ان يبحث عنه، وعلى الاقل خالص انه يعطى الدية سواء كان عرف قاتله او لم يعرف قاتله. هذا اصل المسألة غاية في الأهمية ينبغي أن تراعى، فإذا عرف قتله هكذا وإذا لم يعرف بنحاول نلجأ إلى مسألة القسامة إذا كان في قرائن أو يعطى دية من بيت مال المسلمين لمواساة أهل المقتول. طيب بعد بما أننا تحدثنا عن القتل في مسألة في هذا المقام وهي مسألة أجال الخلق، المقتول ظلما أو قصاصا هل ده مات قبل أجله؟ أبدا، كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أجله ولا يتأخر أحد عن أجله، بل سائر النباتات والحيوانات لها أجال مقدرة، فلا يتقدم أحد ولا يتأخر عن أجله، والله وحده يعلم أن هذا يموت بالهدم أو بالغرق أو بالقتل أو بالظلم أو بالقصاص أو ما إلى غير ذلك، فهي أجال مضروبة وآثار مكتوبة وأنفاس معدودة، قال الله سبحانه ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وقال سبحانه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. طيب نتعرض بعد ذلك أحبتي إلى مسألة حكم القتل بالسحر. يحرم قتل الأدمي بغير حق بأي وسيلة، فإن قتله بالسحر فمات وجب القصاص على من سحره. يعني إيه قتله بالسحر؟ كأن يسحره سحرا يمنعه من الأكل والشرب حتى يموت، يفضل حاجة يمنعه من هذا، أو يسحره سحرا يمنعه من النوم حتى يهلك، أو سحرا يجعله يعتدي على نفسه فيقتلها وما إلى غير ذلك. فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه، وأساس الساحر له حد الايه القتل كذلك بسحره. عموما ان يستفاد من ذلك ان هذا ايضا له احكامه وان في حاجة اسمها قتل بالسحر. طيب الحكم اذا اشترك في القتل ما لا يقتص منه يعني ايه؟ عندنا صورة كده، اربعة قتلوا واحد، الاربعة دول منهم عيل صغير ما بلغش التكليف او واحد مجنون، الحكم يبقى ايه في هذه الحالة؟ المقام اذا قام باحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص. انا عايزين نفرق بين صورتين في المسألة دي، الاربعة قتلوه هم كلهم تسببوا في القتل، مش معروف مين القتل المباشر، لان لو عارفين انه القتل المباشر هو اللي يقام عليه الايه القصاص، واحد قتل الاوان هو اللي قتل خلاص هيقام عليه القصاص، لكن كلهم ساعدوا، واحد مسكه من اليمين واحد مسكه من الشمال واحد ضرب التاني عمل، فاصبحوا الاربعة مشتركين في ذات الايه الجريمة. هنا الاصل في هذا المقام اذا قام احد المشتركين في القتل مانع من القصاص فلا قصاص عليهم، وانما تجب عليهم الدية بالسوية، يعني كلهم مشتركين فين في الدية، طالما انه كلهم هما المتسببين في القتل مع بعض، لكن لو معلوم ان احدهم هو القاتل هيقام عليه القصاص. طيب اذا ثبت ان الاشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل لينجو من القصاص فيجب عليه القصاص ردا لقصده السيء. يعني ايه؟ احيانا بيبقى في مجرم فاهم القانون ومجرم فاهم الشرع لما يكون الاحكام مطبقه، فهو عاوز يهرب يعني من الطرائف، في مقوله الامام ابن الجوزي كان يقول الظريف لا يقطع، الظريف لا يقطع، هو بيدعي بيحاول يوجد شبهه وهو بيسرق علشان خاطر عندنا قول النبي اضرأوا الحدود بالشبهات، احنا ما بنفرحش بإقامة الحدود على الناس، لكن الحدود علشان خاطر إقامة العدل والحياة والقصاص بين الناس والحياة تستمر. طيب وإعطاء لكل ذي حق حقه. طب عندنا هنا الآن لما حدث مسألة السرقة اللي احنا بنتكلم فيها دي مسألة قبل كمثال، واحد عاوز ينجو من الحد لما تمسك أم بيحاول يوجد شبهة، أول ما تمسك أم قايل مثلا إيه فلان ده المال اللي أنا خدته منه ده فلوسي، ده دي فلوس أنا ما خدتش منه فلوس، ده فلوسي هي عنده فلوسي أنا كنت سامع عنده أمان، يقول لا مش فلوسك، أقم البينة أثبتنا ده طلعت مش فلوس، أصبحت شبهة يدرأ إنه الحد. لكن لو عرف إنه بيتظارف وإنه هو يتعمد يقام عليه الإيه الحد، احنا بنتكلم لو القاضي ما عرفش، لذلك القاضي مطالب، احبات القاضي مش مطالب انه يمشي بالورق وبس، جالك اتنين شهود امضي والمساله تمشي، ده مطالب انه يختبر الشهود ويختبر صدق الشهود ويختبر صدق الناس علشان يصل الى الحكم ويؤدي حكم الله سبحانه وتعالى. اذن الشاهد لو هو مدبر انه يجيب واحد مش مكلف في النص علشان خاطر القصاص ما يقومش أن يقام على الباقي ويترك غير المكلف، لكن غير مدبرة يبقى كلهم عليهم الدية بالسوية، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب عقوبات قتل العمد بقى لما تكلمنا عنه، العقوبات لقاتل النفس عمدا ثلاث عقوبات في الدنيا، قتل النفس عمدا أساسه له ثلاث عقوبات في الدنيا، عقوبة أصلية وهي القصاص، وعقوبة بدلية وهي الدية إذا عفى عنه الولي أو أحد الأولياء، وعقوبة تبعية اللي احنا اتكلمنا في أنواعها وهي أن يحرم من الميراث والوصية إذا كان قد أوصله وما كانش وارث. يبقى هنا لأن النبي قال القاتل لا يرث، والعلماء استفادوا من الحديث ده قاعدة أن من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، هي تتقال عنها مثل وهي قاعدة فقهية مستفادة من عدة نصوص الشرع، إن الأصل من تعجل الشيء قبل أواني عقب بحرمانه، اللي هي معاملة بنقيض القصد السيء. شاهد يبقى إذا عندنا هنا مسألة قاتل النفس له هذه العقوبات القصاص، أو نأخذ القصاص في النفس، هو أن أول حاجة مع القصاص باختصار زي ما أشرنا هو أن يفعل بالجاني كما فعل، وقد رخص الله لهذه الأمة ثلاث مراتب كما تبين، القصاص أو أخذ الدية أو العفو، والأفضل يكون كما أشرنا قبل ذلك على حسب المصلحة. فإذا كانت المصلحة تقتضي القصاص فهو أفضل، وإذا كانت تقتضي أخذ الدية فهو أفضل، وإذا كانت تقتضي العفو فهو أفضل. والله حكمة مشروعية القصاص أحبتي، خلق الله الناس سبحانه وتعالى وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتاب ليقوموا بعبادة الله عز وجل والسير على طاعة الله. في الناس من لا يستجيب إلى ذلك لضعف في العقيدة، ضعف في الإيمان، فشرع العزيز الرحيم سبحانه عقوبات القصاص والحدود لتمنع من اقتراف الجرائم، وفي تنفيذ القصاص كف للقتل، صيانة للمجتمع، زجر عن العدوان، حفظ للحياة، شفاء لما في صدور أولياء المقتول، تحقيق للأمن والعدل، ردع للقلوب القاسية الخالية من الرحمة والشفقة، حفظ للأمة من إنسان متوحش يعني يقتل الأبرياء ويبث الرعب في البلاد ويتسبب في الحزن وترميل النساء ويتم الأطفال. ولذلك قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. حكم إيه القصاص ده؟ إذا وجب بالشروط المسابقة حق واجب لمين؟ لأولياء القتيل. وماشي الحال يبقى القصاص إما أنهم يقتروا القصاص أو العفو، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قال بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. يثبت القصاص بأحبتي أولا بالاعتراف، بالاعتراف احنا لسه ذكرنا قبل ذلك اليهود الذي رد رأس جارية بين حجرين فاعترف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، كذلك شهادة رجلين عدلين عن عبد الله بن عمرو أن ابن محيص الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته، أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليكم برمته. فعندئذ بيثبت كذلك القصاص بوجود شاهدين، وطبعا يشترط في الشهود أن يكونوا عدول وما يكونش بينهم عداوة مع المدعى عليه إلى غير ذلك. طيب القصاص أحبتي في حاجة اسمها قصاص في النفس وقصاص في ما دون النفس كالجراح وقطع الأعضاء. يشترط لوجوب القصاص شروط تتعلق بالقاتل وشروط تتعلق بالمقتول، ومنها ما يتعلق بولي القتيل. عشان القصاص يقام دي مسألة مش سهلة ونفسها تزهق، يبقى في شروط في القاتل، شروط في المقتول، كذلك شروط في ولي القتيل. يشترط في القاتل أن يكون بالغا عاقلا متعمدا للقتل، فلا قصاص على صغير ولا مجنون ولا على من قتل غيره خطأ. ويشترط في المقتول أن يكون إنسانا حيا ابتداء كان حي، وأن يكون مكافئا للقاتل في الدين، أن يكون مكافئا للقاتل في الدين. فالأصل يعني هو يكون مسلم وهو قتل هكذا، غير ذلك بينتقل إلى التعزير. أن يكون المقتول معصوم الدم. طيب شروط التي تكون في القتل، يشترط في القتل الذي يثبت به القصاص أن يكون القتل فعلا للجاني، القتل نفسه فعلا للجاني كأن يذبحه بسيف أو مسدس، وأن تزهق روح القتيل. الشروط في ولي القتيل، يشترط في ولي القتيل إذا كانوا أكثر من واحد أن يتفقوا جميعا على القصاص، فلو لم يرضى منهم واحد كما سبق وأشرنا ينتقل إلى الدية. طيب حكم قتل الصبي والمجنون، واحد قتل صبي صغير أو قتل مجنون، من قتل صبيا أو مجنونا قتل به قصاصا، أيضا يختص به في هذا المقام. طيب، أشرنا أكثر من مرة في الشروط أهو أن يكون المقتول معصوم الدم. يعني إيه بقى معصوم الدم؟ علشان خاطر أن إذا كان معصوم الدم هننقض إلى مسألة الإيه؟ مسألة القصاص في هذا المقام. طيب، معصوم الدم العصمة تكون بأحد أمرين، أولا حاجة اسمها الإيمان وحاجة اسمها الأمان. فالمسلم إيمانه قد عصم دمه وماله وعرضه، يبقى دي اسمها الإيمان، أسلم إنسان مسلم عصم دمه وماله وعرضه. طيب، العصمة بالأمان نوعان، في حاجة اسمها أمان مؤبد وهو عقد الذمة، وأمان مؤقت وهو المستأمن، وهذا الأمان بنوعيه بيعقده الإمام مع غير المسلمين. يعني إيه عقد الذمة؟ اللي هم غير المسلمين اللي عايشين مع المسلمين وخلاص، وهم غير معادين. ربنا سبحانه وتعالى قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. فرق بين المحارب وفي بين المسالم في هذا المقام. فعندئذ ده اسمه له عقد ذمة. طب مستأمن ده داخل ده الأمان، انه هو يدخل لفترة محددة ويخرج. عندها مثال دلوقتي في الواقع المعاصر، اللي داخل بلد بجواز سفر، فجواز السفر ده نوع من الأمان، ما هوش داخل خلسة، مش داخل متسلل عبر الحدود أو ما شابه، وهو محارب. مكون إن أنا اديت له جواز سفر ودخل، يعني أنا وديت له الأمان لإيه؟ للدخول. فلا يجوز الاعتداء على هذا ولا على ذاك. يبقى الأمان بيمنحه الإمام لمن أراد دخول دار الإسلام لحاجة ثم يخرج إلى بلده، وهذا يحرم الاعتداء عليه. احنا بنتكلم دلوقتي في العصمة، عصمة الإيمان، وعصمة الإيمان ديت لو وقع الإنسان اعتدى على الإنسان فيها بيقام عليه القصاص. وعصمة الأمان يحرم على الإنسان هو يعتدى عليه، وبعد ذلك يكون عليه دية وتعزير للوقوع فيها أو الاعتداء عليه. طيب، إذا يبقى احنا عرفنا مين المعصوم، طب مين بقى غير المعصوم؟ باختصار كده أصناف غير المعصومين، غير معصوم الدم: الكافر الحربي، فلا قصاص على من قتله سواء قتله في دار الإسلام أو في غيرها إذا دخل متلصصا بغير أمان. يبقى ده الحربي، حرب زي دار حرب، من أشهر دار الحرب دلوقتي إيه؟ إسرائيل. الحرب مثلا دي دار حرب في هذا المقام، في جهاد واجب قائم في هذا المقام. فإذا دخل واحد بقى من هؤلاء متلصصا إلى بلد من بلاد الإسلام وقتل لكن هنا عندنا إشكالية، إن في فرق، إن الأصل ممكن إنسان يكون غير معصوم بس اللي يقتله يعذر لأنه اعتدى على سلطة الحاكم، إن في أشياء من اختصاص السلطان. هو الأصل لما يدخل متلصصا أنت تسلمه للسلطة، والسلطة هي اللي تقوم، يعني هي اللي تحبسه تقتله، ترى تفعل ما ترى فيه. لكن منع، احنا بنقول لو حدث واعتدى عليه يعذر، هنا ما انتقلش الى القصاص لكن بيعذر وما الى غير ذلك لاعتدائه على سلطة الحاكم. يبقى ده عندنا الكافر الحرب. المستأمن وهو الكافر الحرب الذي دخل دار الإسلام بأمان إذا ارتكب جرما صيره مهدر الدم، المرتد عن الإسلام، القاتل عمدا، قاطع الطريق، الباغي، الزاني المحصن. فكل هؤلاء عرضوا نفسهم للإيه؟ للعقوبة وأصبحوا في هذا المقام. لكن لا يصح لأحد، هم غير معصومين الدم، لكن الأصل أن محدش يعتدي عليهم بالقتل ويسلموا إلى الإيه؟ إلى السلطان، لأن من اعتدى عليه يعذر لأنه يعني تعدى على سلطة الحاكم. في أحكام منوط بها السلطان، يعني مثلا الحدود مش منوط بأحد الناس ان هم يقيموا حدود على بعض، الحدود دي من اختصاص السلطان، ما يجيش واحد يقيم، واحد يروح الى واحد صاحبه يقول له انا زنيت تعالى جلدني، يكون شاب مثلا، ما هذا لا يجوز شرعا، لان دي من اختصاص السلطان الى غير ذلك. ماشي، شكرا. ماشي، إذا هنا بقي معنا عدة مسائل، منها كيفية تعيين القاتل إذا تعدد الجناح. إذا اعتدى الجناح على أحد ثم مات فله صور. الأولى إذا فوت الأول الحياة على المجني عليه مجموعة كده قعدوا يضربوا فقال لما موتوه، أول واحد ضربوا لغاية ما مات، كما لو شق بطنه وأخرج ما فيه، ثم جاء الثاني فأجهز عليه، فالقاتل الأول لأنه لا يبقى معه جناية حياة، هو اللي أنفس فيه، تسبب في الجرح المميت زي ما بيقول، تسبب في الجرح المميت. لما معاذ ومعوذ ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة من منهم قتل أبو جهل، فهنا النبي نظر في سيف كل واحد منهم، فالذي أنفذ السهم أعطاه سلبة، قال له ده هو اللي قتل اللي هو الأولاني، مع أن ليه الأولاني جعل فيه جرح مميت والتاني جي أجهز عليه، فأصبح القاتل مين؟ الأول. فعندئذ اللي عمل الجرح المميت هو القاتل. إذا ألقى أحد شخصا من شاهق، إحنا لسه ده أشرنا إليها، واحد تاني لحق في صورة غير مباشرة، فعندئذ بيكون إيه؟ الثاني هو القاتل اللي هو ضربه بمسدس أو ما شابه، ودي صورة أشرنا إليها. إذا قطع شخص يد المجني عليه من الكوع ثم جاء آخر فقطعها من المرفق ثم مات المجني عليه، فالقصاص عليهما معا، لأن الاثنين تسببا فين؟ في القتل. ماشي. طب إذا اجتمع جماعة على إنسان أحدهم قال أنا أمسكته ليقتل، والثاني قال والثاني ذبحه، والثالث في نفس الوقت بقر بطنه، والرابع أشعل فيه النار، يقتص منهم جميعا، لأن كلهم اجتمع متسببين في أساس الإيه؟ القتل والعياذ بالله. طيب في حاجة اسمها سراية الجناية. يعني إيه سراية الجناية؟ اعتدى إنسان على آخر فقطع أصبعه، واحد قطع لواحد صابع بمطوة مثلا أو بسكين، ثم أثر الجرح أنه مات، دي اسمها سراية الجناية، الأثر بتاع الجرح، وبالأساس مش أكل لكن هو جرح، فالجرح ده تسبب في الإيه؟ تسبب في الموت بعد ذلك. سراية الجناية دي لها ثلاثة أحوال، سراية الجناية لها ثلاثة أحوال، عشان ما نظنش ان القتل زي ما تقولنا في القتل المسبب بس او المباشر بس، في اشياء ممكن انسان يعملها يتسبب في ايه، ما نظنش ان القتل في المباشر بس هو القتل الصريح، ممكن يتسبب في ده قتله ضربه قطع له صبعه، بس قطعت الصابع دي تسببت في موته. لا احكام، ايوه لا احكام ينبغي الانسان ان يراعيه، لنعلم خطورة الاعتداء على الغير مطلقا سواء بجرح او بغيره. إذا كانت السراية بسبب إهمال المجني عليه، واحد عور واحد والتاني أهمل معالجة الإيه؟ معالجة الجرح، ولم يذهب إلى الطبيب حتى تسمم الجرح، فلا ضمان على الجاني، الجاني بس عليه ضمان الجرح بس، لكن ما هوش قتله، ليس بقاتل، عليه بس ضمان الجرح. طيب إذا كانت السراية بسبب إهمال الطبيب أو تجاوز الطبيب، فالضمان على الطبيب لأنه يضمن إذا قصر أو تعدى، رأى ودى للطبيب والطبيب خده أهمل في العلاج، أو اداله شيء آخر خطأ في يقتله به، أو بالأصل مش تخصصه وهو يعني خدها كده هكذا، ما هو عندئذ يكون ضامن، لأنه لازم لا يصح الإنسان أن يتطبب بغير طب، فعندئذ يحرم عليه ذلك، يكون الضمان على الطبيب في هذا المقام. من ضمن الضمان على الطبيب ياخده يديله دواء من غير ما يعمله مثلا يعرف الفحوص الدواء ده يناسبه ولا لا، لان عارف الدواء اللي كتبه ما يناسبش بعض اصناف الناس، ما يناسبش مرضى السكر، ما يناسبش مرضى الضغط، ما يناسبش كذا، يبقى مطالب انه يعمله التحاليل دي قبل ما يعطيه الايه الدواء، ما عملش واداله كده وزي ما تيجي يبقى ده اسمه اهمال من الطبيب، فعلى الانسان ان يراعي ذلك. طب اذا كانت السراية في الجرح دي بسبب الجناية، فالمجني عليه حضر للطبيب والطبيب بذل الوسع لكن المرض استفحل لغاية ما الراجل مات، فعندئذ ليضمن مين؟ الجاني الأصلي في هذا المقام. وهنا يتبين طالما أشرنا إلى مسألة الطب أن وظيفة الطب في الإسلام جانبان، إن خرج عنهما فليس بطب. أولا إصلاح الفاسد في الجسد وهي الأمراض والأسقام التي تصيب الأبدان. الثاني بذل الأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الوقوع في المرض. ده اسمه يبقى طب علاجي يعني طب وقائي. حكم إنهاء حياة المريض ودي داخل في مسألة القتل اللي احنا بنتكلم عنه. إذا كان المريض ميؤوسا من علاجه فلا يجوز لأحد أن يعطيه إبرة تقضي على حياته ليرتاح من عذاب المرض كما يقال. بعض الناس بيسموا ده قتل الرحمة ويقولك شيل الأجهزة من عليه وخلاص سيبه بقى لما يموت أو من الأغراض. في الحقيقة هذا ظلم وعدوان على النفس وقتل عمد فيه القصاص. هذا قتل عمد فيه القصاص لأنه لا يسع الإنسان أن يتجلل. إحنا عندنا الإنسان ده كل لحظة من حياته لها قيمة ولها ثمن حتى لو ما يقوس من علاجه. يا أخي لحظة ده هيتوب فيه هيستغفر فيه هيتوب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. هو له أجل محدد الأصل أنك تتركه إلى أجله في ذلك المقام. فعندئذ الاعتداء على ذلك صحيح مد بأجله لكن في هذا اعتداء منك عليه فلا يصح فعل ذلك. ومن لذلك حقن المواد السامة في جسم المجنون أو المشلول ونحو ذلك ليرتاح مما نزل به. فهذا قتل عمد لا يسع الإنسان أن يقع فيه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإذا المريض لما يؤس من علاجه اللي يقولك ريحه من حياته ده نوع من أنواع القتل العمد وعلينا الأحكام اللي ذكرناها. طيب حكم إسقاط الجنين ده داخل في مسألة القتل. لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله ابتداء إلا لمبرر شرعي. فإذا كان الحمل باختصار في مدة 40 الأولى وكان في إسقاطه مصلحة شرعية ودفع ضرر جاز إسقاطه. ولا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة إلا إذا قررت لجنة طبية موثوقة في بقائه خطر على سلامة أمه فعندئذ ما فيش إشكالية بهذا. المشكلة بقى بعد الطور الثالث وده أخطر شيء اللي عشان جايبين الحكم هنا بعد إكمال 4 أشهر ده بقى روح وبقى نفس. فلا يحل إسقاط الحمل بحال إلا إذا قررت لجنة طبية أن في بقاء الجنين هلاك للأم هتموت. فعندئذ حياة الجنين حياة ظنية وحياة الأم حياة يقينية فيضحى بالحياة الظنية من أجل الحياة اليقينية كأن بندفع أعظم الضررين بأخفهما في هذا المقام. لكن لازم نعرف أن الطفل بعد 4 شهور ده بقى روح ولا يحل الاعتداء عليه بدون سبب إلا إذا كان وجوده هيؤدي إلى قتل الأم إلى موت الأم. في غير هذا لا يحل الاعتداء عليه في هذا المقام. طب إذا ثبت أن الجنين مشوه تشويها غير قابل للعلاج وأنه إذا ولد ستكون حياته سيئة وآلام عليه وعلى أهله وكان ذلك قبل تمام 4 أشهر وطلب والديه إسقاطه فهل يصح قبل 4 أم بعد؟ بعد 4 أشهر لا يجوز. بعد 4 أشهر لا يجوز لأن 4 أشهر روح. إحنا قلنا بقى تروح أنت عندك إنسان مريض عشان ومرضه ما يؤس منه عشان نخلصه من نقول نخلصه من ألمه وموته؟ لا، إنما هو له أجره في ذلك ويرجى برؤه من الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله بالدعاء له ولهم الأجر على ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذا. طيب حكم سب الجاني بعد قتله، مش احنا قلنا اتقتل وعملنا قصاص وكذا. طيب الإنسان اللي قتل واحد بغير حق أقيم عليه القصاص زي بشرع الله سبحانه وتعالى، ده الحق، ما ينبعش الإنسان يعتدي. تحضرني كلمة طيبة لأمير الشعراء أحمد شوقي في نسره، كان يقول من بغى بسلاح الحق بغي عليه بسلاح الباطل. أحيانا الإنسان يبقى مظلوم وعاوز يطلب حقه فيطلب حقه فيظلم، فعندئذ لا ينصر من الله سبحانه وتعالى أو يضيع الأجر على نفسه من ذلك. ده حق القصاص، أنقم القصاص انتهت، فلا يجوز لأحد أن يسب الجاني بعد قتله قصاصا أو يشتمه أو يلعنه. وكذلك من أقيم عليه حد الزنا أو القذف أو الجلد لأن الله أقامها، يعني أقام على لأن الله سبحانه وتعالى بين لهم أحكاما وشرع لهم حدودا، فلا ينبغي أن نتعدى هذه الحدود، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم التمثيل بجثث القتلى، التمثيل بجثث القتلى له حالتان: إذا كان على وجه القصاص فلا يجوز، وإذا كان على وجه العقوبة والنكاية كمن عظم جرمه في المسلمين فعند ورأوا أنه هو ينكى به من أجل إيه؟ من أجل يكون عبرة لغيره، فعندئذ يجوز بقدر والله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الأعراب الناس اشتووا في المدينة، أمرهم أن يلحقوا بالراعي ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، فلحقوا بالراعي فشربوا من الألبان والأبوال لغاية ما اشتووا، يعني أصابهم داء في البطن، فالنبي أكرمهم قال له روحوا للراعي الإبل خارج المدينة واشربوا من الألبان والأبوال. بعد ما شربوا وصلحت أبدانهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل، فبلغ ذلك النبي فبعث في طلبهم، فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم صلى الله عليه وسلم. يبقى عظم جرمه في المسلمين يبقى عقوبة، ودي من اختصاص أيضا السلطان له أن يفعل ذلك، لكن الأصل عدم التمثيل بالجثث وأن ذلك لا ينبغي ولا يصح. هذا خلاصة ما يكون به يعني هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب أحبتي في الله، ننتقل بعد ذلك سريعا إلى مسألة قتل شبه العمد. قتل شبه العمد، قتل شبه العمد هو أن يقصد إنسانا معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها فيموت بها المجني عليه، حاجة ما بتقضحش، فإذا به هو مش قاصد أنه هو واحد بيضرب بيضرب الإنسان ضربة خفيفة كانت زي ما بيقولوا القشة التي قسمت ظهر البعير، هو قصد يضربه بس مش قصد يموته، فسماه شبه عمد. ليه؟ لأن قصد الأذى واقع منه لكن ما هوش عمد، لأنه مش قصد أنه هو يقتله. صور قتل شبه العمد سريعا: أن يضرب أحد شخصا في غير مقتل بعصا أو بصوت أو لكزه لكمة كده بيده، فالضرب مقصود والقتل غير مقصود. يبقى القتل، الفرق بين قتل العمد وشبه العمد، قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد التعدي والجناية وتغليظ الدية والعفو، ويختلفان في الآتي: العمد فيه القصاص، وشبه العمد ما فيهوش قصاص. قصاص يعني يتقتل بيه اللي قتله، شبه العمد لا، لأنه مش قتل عمد. دية العمد على القاتل ودية شبه العمد على العاقلة، العاقلة اللي هم العصبة المحيطين به. والعلماء اختلفوا في تحديد العاقلة هي مين. أقرب الأقوال فيها على خلاف معتبر بين أهل العلم، العاقلة اللي هي تتحمل الدية عن العاقل هم عصابته من الآباء والأبناء والأخوة وأبناء الأخوة والأعمام وأبناء الإيه؟ الأعمام. بعض أهل العلم أخرج الآباء، أخرج الأصول والفروع من ذلك، لكن الشاهد هذه هي العاقلة التي تتحمل الدية. يبقى واحد مش قاصد يقتل شبه إذا اسمه بس قاصد يضرب، فهنا بيتحمل دية لأنه مش هو الجاني، مش هو قاصد الأكل، فبيعان من قريبه اللي زي ما هم بيورثوه كذلك يقف معه في هذه المحنة ويعان على ذلك. أما قتل العمد هو الدية تكون من ماله، إذا عفى أهل القتيل الدية تكون، وقالوا مش هنقتص ونأخذ الدية، تكون دية من مال على الراجح من أقوال العلماء. العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة. العمد ده قصاص أو دية تاني فيه إيه؟ كفارة، على ما سيأتي ونذكرها. يعني إن في بعد ما يبقى كده ويدفع الدية في صيام شهرين متتابعين عليه، في شبه العمد وفي الخطأ. دية العمد بتكون حالة، يعني الدية تتبع كاش في الوقت الحالي، أما دية شبه العمد فبتكون مؤجلة على 3 سنوات. وقتل شبه العمد طبعا قتل من كبائر الذنوب، لأن برضو نوع من الاعتداء وقصد الجناية موجود، فعندئذ يحرم على الإنسان أن يتعمد الجناية على أشخاص. أحبتي في الله، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى لن تتم وبقية في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.